كان أمية بن أبي الصلت هذا في أول من كفر به. قيل له: يا أمية، إن محمدا يدعو إلى ما كنت تدعو إليه. فماذا قال؟ قال: كنت أحدث نفسي أني أنا النبي المنتظر، وإني لا أستحي من نسيات ثقيف أن أتبع هذا الغلام القرشي. عدو الله أبو جهل قبل أن تبدأ معركة بدر أمسك به الأخنس بن شريق، قال له: يا أبا الحكم، نشدتك الله، أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إني لأعلم أنه صادق، لكننا تنافسنا وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وحملوا فحملنا، حتى إذا تجاسينا بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا. هؤلاء أيها المسلمون عباد الله، فرعون، أبو جهل، أمية بن أبي الصلت، ومثلهم أحبار يهود ووراء العرب وصناديد قريش ورؤوس الكفر، ما الذي حملهم على أن يجحدوا نبوة المرسلين وعلى أن يردوا دعوة رب العالمين؟ ما حملهم على ذلك إلا الحرص على الجاه. أنا رؤساء متبوعون، أنا قادة وسادة، فكيف نصير أتباعا؟ كيف نصير ذيولا لهؤلاء الأنبياء؟ الحرص على الجاه أيها المسلمون عباد الله، الحرص على المنصب، الحرص على الشرف، يذهب بدين المرء، يوبق دنياه، يضيع آخرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد للمرء من حرصه على الشرف والمال لدينه. ما ذئبان جائعان، أي ليس ذئبان جائعان أرسلا في غنم. ولنا أن نتصور تلك الحال: غنم ليس معها راع، دخل على تلك الغنم ذئبان جائعان ضاريان، ماذا يحدثان في تلك الغنم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد للمرء من حرصه على الشرف والمال لدينه، أي بأفسد لدين المرء من حرصه على الشرف، على الجاه، على المنصب، على السلطان، على السمعة، على أن يكون رئيسا، أن يكون قائدا، أن يكون كبيرا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجاه لن يغني عنا من الله شيئا، لن ينفعنا يوم القيامة، لن يغني عنا، لن يأتي أحد يوم القيامة برتبته ولا بوزارته ولا برئاسته ولا بجاهه ولا بحشمه ولا بخدمه، بل كما قال ربنا: ولقد جئتمونا فرادا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يوم القيامة لن يكون النظر إلى الصور والألوان ولا إلى المناصب والرتب، ولكن إلى القلوب والأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار كل مستكبر جواظ. هذا الذي يتكبر على خلق الله عز وجل هو من أهل النار. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيها المسلمون عباد الله، الناظر في واقع المسلمين، تلك البلاد التي حصل فيها تطاحن وحروب، سفك للدماء، إزهاق للأرواح، إتلاف للممتلكات، إفساد في الأرض، السبب في هذا كله الحرص على الجاه، حتى إن أحدهم لا يبالي بأن يمكر ويمكر ويمكر ويقتل ويقتل ويقتل ويفسد ويفسد ويفسد في مقابل أن يبقى رئيسا إلى أن تفارق روحه جسده، إلى أن يخر صريعا قتيلا أو حريقا أو غير ذلك من أنواع الهلاك. لماذا؟ لأنه حريص على الإمارة، حريص على الملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وفي لفظ آخر: أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن حرصت عليها وكلت إليها. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، كم من دماء نزفت، كم من أرواح ذهبت، كم من فساد قد حصل بسبب الحرص على الجاه. ألا فاعلموا أن الدنيا قصيرة، وأن أيامها معدودة، والمنقلب إلى الله عز وجل، والسعيد من نجا يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزع حب الجاه من قلوبنا، وأن لا يجعل الدنيا غاية همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يجعل الجنة دارنا وقرارنا. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد فوجئ كثير من الناس بقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس التي هي مهوى أفئدة المؤمنين من كل مكان، وهي مسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المتابعين للأمور المطلعين على حقائقها قد علموا أن هذا هو الوقت المناسب لتلك الإدارة الفاجرة من تلك